يصلح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله وأن الله تعالى وأن الله سبحانه قد خلق الجنة. قال الشيخ رحمه الله وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. أولا قال الشيخ رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة. الجنة في اللغة المكان الواسع كثيف الأشجار. المكان الواسع كثيف الأشجار. ويسمى بلغة أخرى البستان. البستان ليست كلمة عربية كما تعلم. نعم؟ أيضا تعلم البستان ليست كلمة عربية. والجنة اصطلاحا هذا لغة. والجنة اصطلاحا هي الدار التي أعدها الله تعالى لأهل طاعته. إذا قال الشيخ أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. أولياء الله تعالى قسمان. أولياء الله تعالى قسمان. قسم خصهم بولاية خاصة وهم الأنبياء والشهداء والصالحون. القسم الثاني وهي الولاية العامة. ويدخل فيها كل مؤمن. لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الولاية العامة. يونس الآية 63. إذن هذه الجنة قال فيها الشيخ أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعد دار خلود لأوليائه. هنا الشيخ رحمه الله في عدة مسائل طبعا من باب هذا اختصارا من يتكلم على مسألة خلود النار كما أنه فيما بعد لن يتكلم على مسألة خلود الجنة، هو فقط تكلم بكلام موجز ولم يخوض في الخلاف الذي يعني دار بين أهل السنة وغيرهم الذين قالوا بفناء الجنة والنار، وهم أيضا الذين قالوا بأن الجنة لم تخلق بعد والنار أيضا غير موجودة، سيرد عليهم فيما بعد عندما يقول وهي التي أهبط منها آدم إلى آخره. فهذه المسائل الشيخ لم يتكلم فيها من ذلك، هذا اختصار، وإلا فإن المسلمين ما مش مجمعين على أن الجنة والنار متصفة بالخلود، وإنما ذكروا أنها تفنى. يرد عليهم طبعا حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عند مسلم وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى يأتي، أو في رواية أخرى يؤتى للملك على هيئة كبش أملح فيجعل بين الجنة والنار فيقول، أي الله سبحانه وتعالى، يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم يا رب إنه الموت. ويقول الآخرون، ويقول لأهل النار، يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم يا رب هذا الموت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. طبعا هذا الحديث من حكمته أنه زيادة نعيم لأهل الجنة، لأن الإنسان دائما مهما كان النعيم الذي هو يعيش فيه، إذا علم أنه سيأتي وقت من الأوقات سيخرج من هذا النعيم، فإن هذا سينقص عليه هذا النعيم. لذلك الناس الذين يعيشون في الدنيا تجد متمتع بكل ملاذ الدنيا، ولكن إذا ذكر الموت اشمأز نفسه. ليش؟ لأنك عكرت عليه النعيم اللي كان يشعر به. لذلك الموت كما النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره قال اذكروا هادم اللذات، في رواية هادم اللذات بالذات. لذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الجنة وقال إنها للأنبياء والشهداء، نكتب هذه الآية حتى نميز فيها لماذا ذكر مسألة الشيخ رحمه الله. قال الشيخ وقال الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. الشاهد هنا في الآية الأخيرة، طبعا الحجر من الآية 45 إلى الآية 48، من الآية 45 إلى الآية 48. الشاهد هنا في الآية الأخيرة ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ لا يمسه فيها نصب، وش موافق؟ وما هم منها بمخرجين. هذا عكس تماما، عكسه تماما هو الذي يفسد ملاذ الدنيا. الدنيا ماذا فيها؟ فيها النصب، لا يصل الإنسان إلى مبتغاه إلا بتعب. لذلك يقول أحد الشعراء لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبيرة. هذا في الدنيا، لا تصل إلى مبتغاك إلا أن تدفع سواء من جهدك أو من مالك الذي حصلته بجهد أو غير ذلك. إذن النصب موجود في الدنيا. حتى يمثل بعض أهل العلم لبعض ملاذ الدنيا من الأكل. يقول الإنسان إذا اشتهى لقمة، طبعا هو مش حياة كاملة، هي لقمة سيأكلها في يعني جزء من النهار. إذا اشتهى اللقمة فلا بد أن يتعب في الكسب حتى يشتريها، ثم بعد ذلك ينقص عليه إخراجها لذتها السابقة. معركوا لنا. إذن هو لذة بين منغصين، هذا في الدنيا. أما في الآخرة الله سبحانه وتعالى قال ما فيها نصب. إذن هذا المسألة الثانية في الجنة التي تتميز بها هو وما هم منها بمخرجين. وهذه من أكبر منغصات الحياة الدنيا. قلنا إذا الإنسان حصل جميع ملاذ الدنيا يبقى عنده المنغص الأخير وهو الموت. لذلك الله سبحانه وتعالى لما وصف اليهود وغيره قال يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وألف طبعا هذه الله سبحانه وتعالى ذكرها ليس من باب العدد وإنما هي من باب التكثير، لأنه هذا حتى ولو عاش ألف سنة أنه يتمنى أن يعيش ألف أخرى. والله سبحانه وتعالى ذكر الألف من باب التكثير وليس من باب حصر هالألف سنة هذه. كذلك الناس الآن شوف تلقاها عمره في 80 خاصة ما كان بعيدا طبعا عن طاعة الله عز وجل. إذا ذكر الموت أو بعض الناس يعني هذا المثل موجود خاصة في المشرق، إذا ناس جالسين وقاعدين يتفكروا في موضوع ما فيذكر أحدهم يعني مسألة الموت والوعظ يقول له شبيك قلبت الحنبلية، طبعا يضربون المثل بالمذهب الحنبلي انه قالوا شبيك قلبت الحنبلية، بمعنى انه لا يريدون سماع مثل هذه الأمور. ليش؟ لأنه تنقص عليهم الملاذ. فالله سبحانه وتعالى في صفة الجنة قال ما فيها نصب وما هم منها بمخرجين، هذا عكس ما هو موجود في الجنة. إذا الشيخ هنا لما تكلم على قال فأعدها دار خلود لأوليائه، ذكرنا أن الولاية هنا قسمان طبعا، فما قسم أنه لما تذكر الولاية مباشرة تذهب أذهان الناس إلى الولي صاحب الكرامات الذي يمشي على الماء ويطير في الهواء. طبعا في قواعد، نحن كأهل السنة والجماعة كما أننا نؤمن بمعجزات الأنبياء كذلك نؤمن بكرامات الأولياء، هذا أمر موجود وأهل السنة والجماعة مقرون به. ولكن حتى يكون للولي كرامات لا بد أن يتصف ببعض الصفات. أولا الاستقامة على طاعة الله، هذه من أعظم كرامات الأولياء، أعظم كرامة كما قال الإمام الشافعي قال الاستقامة عين الكرامة. يعني الإنسان إذا بقي مستقيما ولم يؤثر عنه زل فهذه من أفضل أجمل الكرامات وأعلى الكرامات عند الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا الولي حتى الله سبحانه وتعالى يكون أولا من أولياء الله القسم الخاص، ثم يجري على يديه الله سبحانه وتعالى بعض الكرامات، لا بد وشرط أول أنه يكون مستقيما متقيا لله عز وجل. الأمر الثاني أن لا يجاهر بتلك الكرامة، بمعنى يقول بعض أهل العلم أي لا يعلنها بين الناس، بالعكس الولي يجتهد اجتهادا في إخفاء الكرامة. نحن لأنه ربما سمعنا ببعض الناس لما يعمل مهرجان حتى يبين الكرامة بتاعه، مهرجان سيدهم فلان، فيأتون وتشوف الناس اللي يأكل في الزجاج واللي يطعن في نفسه بما يسمى الشيش، مش عارف ما يسميه هنا، لكن يطعن في نفسه بالحديد يدخله من جنب يخرجه من جنب الآخر مثل ما يفعل الهندوس تماما، يعني ها زيسوية ما هذه موجودة المسألة هذه حتى في بلاد المشرق ويسميوها الشيش، يعني وهي قطعة من الحديد هكذا مثل السفود بس ناعمة يعني، يدخلها من وجهه يخرجها من هنا أو من بطنه يخرجها من ظهره إلى آخره. نعم حقيقة، نعم أي نعم، لا حقيقة هذا ليس تمويها يعني، لا حقيقة، هو يطعن نفسه ثم يسحب تلك الحديدة ولا يخرج دم نهائيا. نعم طبعا بعضهم قال إن هذا الجن يساعدهم في هذا، بعضهم قال لا هذه الحديدة تكون مذببة بشكل يعني ناعم من الأمام بحيث إن هو يعرف مكان العروق والأعصاب الممرنة. المهم أيا كانت هذه الأشياء التي يمارسونها فكونوا على يقين أنها ليست من الكرامات في شيء. نعم إلى غير ذلك من الطرق. يذكر الإمام مسلم في صحيح، وربما بعضكم يستغرب الآن في مسألة تشوفوا الناس يأكل الزجاج ولا يطعن نفسه ولا في أشياء مرت في التاريخ الإسلامي أكثر من هذا بكثير. الإمام مسلم يذكر في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما جميعا. أسماء تعرف أنه شنو وقع معها بعد ما قتل الحجاج بن يوسف ابنها اللي هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فدخلت مرة على الحجاج وهي طبعا كبرت كانت قد يعني ذهب بصرها قالت له سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حديث صحيح يعني كما قلنا عند الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من هذه البلدة، تقصد فقيه يعني إنه هي تغذز به، سيخرج من هذه البلدة كذاب ومبير. وهي قالت مبير وكذاب، قالت فلا أحسب المبير إلا أنت. المبير معناته المهلك المفسد في الأرض يسمى مبير. قالت فلا أحسب المبير إلا أنت، أما الكذاب فهو عبيد الله. هذا عبيد الله نعم يذكر المؤرخون ماذا كان يفعل. طبعا هو عبيد الله هذا ظهر في أثناء في الدولة الأموية، فبلغ به الكذب أن أعلن أنه نبي، وكان يقول للناس انظروا إلى السماء ماذا ترون. فالناس ماذا ترى؟ ترى خيلا تجري في السماء. فيقول لهم هؤلاء الملائكة جاءوا لنصرتي. الناس ترى هذا رأي العين. هو كان فرد فاجتمع الناس عليه من الأشياء التي كان يريهم إياه، حتى صار عنده جيش وقاتل الدولة الأموية في ذلك الوقت قتالا شديدا يعني، حتى الله سبحانه وتعالى هزمه. فلما أوتي به إلى الخليفة أمر به أن يقتل. فالسياف تعرفوا بالعادة أنه يأتون بالسيف ويقيم الحد بقطع الرأس. أتى برمح يطعنه من بعيد، ما زال في نفسه شيء من هذا الرجل من كثرة ما رأوا يعني على يديه، فجاء برمح ليطعنه أمام الخليفة والجالسين، يعني مسألة شهد عليها الناس، فلم ينفذ الرمح في جسده. فقال له الخليفة سمي الله وطعنه، فقال بسم الله فطعنه. فهذه من الأشياء التي يعني ليست من الكرامات، وإن كانت هذه خوارق عادات صحيح، ولكن هؤلاء أولياء الشيطان، الشيطان يرسل جنده حتى يجري على أيديهم مثل هذه الأشياء. وطبعا ربما سيمر معنا الكلام على المسيح الدجال فما سيجري على يديه في المستقبل نعوذ بالله من شر فتنته، هو أعظم من هذا بكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من ضمن الفتن التي يعني والأشياء التي سيفعلها أنه إذا دخل إلى بلد وطالب أهلها بأن يؤمنوا به فكفروا به يجعل تلك البلد قحطا ومحلا، يعني كأنه يتصل أنه يعني هو يكذب على الناس يقول لهم أنا الله، أنا أرزق وأنا أقتل وأنا يعني أنبت الأرض وأنزل السماء، وكان يفعل هذا وسيفعل هذا. فلذلك يعني هذه الأشياء لا تغرنكم، إنه بعض الناس الآن يرى أنه هؤلاء الإسماعيلية ولا شو يسميوا فيهم يطعنون أنفسهم إلى غير ذلك. طيب نحن نقول إذا كانت هذه من الكرامات وهذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى فالهندوس قد تفوقوا عليهم في ذلك. فهل الهندوس هؤلاء الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى يؤيدهم الله بالإسلام؟ لا. إذن قلنا أن الكرامات أولا، إذا قلنا بكرامة الولي أولا لابد أن يكون هذا الولي مستقيما متقيا لله عز وجل، ثانيا غير داع أو مجاهر بتلك الكرامة. لذلك أهل العلم في مسألة الاستقامة كما قلنا هي الشرط، دائما يقولون لما انتشرت الكلام على الكرامات وألف في ذلك كتب، يعني بعض الكتب فعلا مضحكة، يعني كما هو كتاب النبهاني الذي سماه جامع كرامات الأولياء، ذكر فيه من الشركيات ومن الذنوب الكبائر يعني الشيء الكثير، وسماها كرامات تجري على أيدي بعض هؤلاء الدجالين وغيرهم. الكتاب فعلا يعني هو وصمة عار في المكتبة الإسلامية يعني بصفة عامة، يعني على كل ما نقولش أكثر من هذا من كثرة الأشياء التي ذكرها فيه. ألفت صحيح كثير من الكتب في ذلك، ولكن نعم لما نقول أنه نعتقد بهذه الكرامات يكفي ما جرى على أيدي الصحابة حتى نعتقد أنه فعلا هناك، ولكن لم يجاهروا بهذا ولم يحدثوا بها مع أنهم هم صحابة يعني. والرياء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منه، يعني نحسن الظاهر الظن بهم هو بعيد عنهم، ولكن حتى هذه الكرامات رواها غيرهم عنهم، يعني هم لم يتكلموا بها، ولكن من كان مصاحبا لهم في ذلك يعني هم مثل سيدنا عمر لما نادى يا سارية الجبل الجبل وكان بينهما يعني من المسافة ما الله عنه، مثل سيدنا سعد لما الإبل مشت على الماء إلى غير ذلك قال بسم الله واقتحموا، إلى غير ذلك من الكرامات التي يعني وردت على الله سبحانه وتعالى أجراها على أيدي الصحابة، ومع ذلك لم يكونوا متفاخرين بها. لذلك قلنا بعض السلف كان دائما يقول كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، يعني الإنسان دائما لا يسعى إلى الكرامة لأنه ما هيش تتويج، هي ما هيش يعني إنما هي يعني ربما تأييد من الله سبحانه وتعالى، وقد تكون فتنة، وقد تكون فتنة أيضا للإنسان إذا الإنسان شاف هالكرامة هذه فظن من نفسه أنه بلغ مرتبة عند الله، أنه مثل ما قالوا بعض الجهلة الذين زعموا أنه جرت على أيديهم بعض الكرامات فتركوا العبادات. يا أخي ليش تركت الصلاة؟ قال لقد بلغت اليقين فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال أتاني اليقين، يعني الرجل صار يكلم الله سبحانه وتعالى، حدثني قلبي عن ربي يقول أحدهم، يعني مباشرة صار في اتصال وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من هذه الفتن. حبيت نعرج على مسألة الكرامات لأنه كما قلنا الشيخ لما قال فأعدها دار خلود لأوليائه، مباشرة لما نتكلم على الولاية أذهان الناس مباشرة تذهب إلى هذا الذي أجر الله سبحانه وتعالى على يده الكرامات إلى آخره. نعم. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. إن أفضل نعمة، إن أفضل نعمة يمن الله تعالى بها، إن أفضل نعمة يمن الله تعالى بها على أهل الجنة هي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وفي هذه الجملة أثبت الشيخ رحمه الله أثبت الشيخ رحمه الله صفة الوجه لله تعالى. صفة الوجه لله تعالى. كما قال عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإنسان الآية التاسعة. وإثبات النظر لوجه الله تعالى وإثبات النظر لوجه الله تعالى جاء في القرآن في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. القيامة 22 و23. أولا، النظرة في هذه الآية فيها وجوه يومئذ ناظرة من النظرة. وبعض الذين يتساهلون في القراءة في حرف الضاد يكتبونه ضاء، يقرؤون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا تفهم الناظرة الأولى والناظرة الثانية، فإنما هي الناظرة الأولى هي ضاد وليس الضاء. فوجوه يومئذ ناظرة من النظرة، فالنظرة هنا نكتب فالنظرة هنا حتى نفهم ليش ربنا سبحانه وتعالى سماها ناظرة، سمى هذه الوجود أو وصفها بالنظرة. الوجه لا يكون ناظرا، الوجه لا يكون ناظرا متلألئا، الوجه لا يكون ناظرا متلألئا إلا إذا كان آمنا مطمئنا. إلا إذا كان آمنا مطمئنا. أما الخائف المذعور وإن كان جميلا فسيذهب جماله بسبب الذعر المرتسم عليه. فشوفوا هنا إشارة بكلمة واحدة، لما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة مباشرة تعلم أن هؤلاء أهل الجنة، مباشرة تعرف أن هؤلاء أهل الجنة، فهذه إشارة مباشرة، لأن أهل النار من الرعب والذعر الموجود على وجوه حتى وإن كان جميل. فالله سبحانه وتعالى لما صور الناس الذين يعني في حالة الحشر إلى جهنم والعياذ بالله، صورهم في سورة رعب لما قال: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لو الإنسان يصور هالصورة هذه من نفسه، طبعا كل إنسان يشوف في روحه مزيان في المرايا، فهو يشوف في روحه مزيان في المرايا يقول يصور هالتصوير هذه يخزر الروح في المرايا، تشوف المنظر كيفاش باش يتشوه فيها الصورة اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. مهطعين طبس هكاية مقنعي رؤوسهم، تصور إنسان مقوس ورأسه فوق، لا يرتد إليهم طرفهم، عينيه محلولة على الأخر، وأفئدتهم هواء. حال فمهم على أقصر ما يمكن مش ياخذ لهواية وما فما شيء. تصور إنسان في المنظر هذيك فيش عمل هكاتي حتى ولو مزيان يشوف روح ويخوف يعني. فهؤلاء يشوف الفرق بين هالصورة هذية وصورة وكلمة واحدة ذكرها وجوه يومئذ ناظرة. حتى ولو ما هوش مزيان تقول الله فلان شوف مصرار حديثه مع أنه عينيه مش زرق كما يصور زينا كما طبعا العين الزرق وشعر رصف. حتى ولو في الظاهر أنه ما هوش يعني ولكن تلقاه لما وجهه هكا ناظر هكا اختداد وحمر وإلى آخره تقول شوف شوف ما عليها خاصة أنك ولاد الريف تلقاهم ديما هكا وجهه ما شاء الله. إذا ربنا سبحانه وتعالى في كلمة واحدة قال وجوه يومئذ ناظرة. إيه الوجوه الناظرة هذه اللي هي بالملخص وجوه أهل الجنة. واضح؟ ماذا تفعل؟ إلى ربها ناظرة. فهذه من إثبات النظر. طيب قد يكون قائل إنه إذا كانت المسألة في القرآن إذا من الأصل ما فيهاش خلاف وهكذا لا هي المسألة صراحة فيها خلاف. فيها خلاف حتى هو جمهور أهل السنة والجماعة جمهور أهل الأثر قالوا بظاهر هذه الآية وبالأحاديث اللي مش تمر معنا. بعض أهل السنة والجماعة ومنهم الإمام الطبري رحمه الله ذكر أنه النظر هنا ليس إلى ذات الله سبحانه وتعالى وإنما النظر إلى ثوابه وجزائه سبحانه وتعالى. ذكر هذا القول هذا نقلا عن بعض أهل العلم ولكنه ما قوله مش قال له والراجح أنه هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذا خلاف بسيط موجود بين أهل السنة والجماعة. المعتزلة طبعا المسألة عندهم مش خلاف بسيط لأنه المسألة عندهم تعكس أو تخالف بعض أصولهم. لذلك قالوا هم طبعا الجهمية وغيرهم قالوا أن الناس لا ترى ربها سبحانه وتعالى يوم القيامة فأين سيرونه كذا فهو لا يتجزأ ولا يعني يحده مكان وإلى غير ذلك من المسائل هذه إن شاء الله تمر معنا في كتاب آخر من كتب العقيدة حتى نأخذ أصول المعتزلة ونعرف على شكلها المسألة هذه. الأشاعرة قالوا أنه أهل الجنة سيرون ربهم ولكن لن يروه بكيفية ولن يروه في مكان ولا في جهة. الكلام هذا صراحة جعل المعتزلة يضحكون يعني ويردون عليه يقولون إذا أنتم تقولون كما نقول يعني إذا هو لا نراه بكيفية ولا في جهة ولا في مكان شو المحصلة لنا لما نشوفه. لو قال هم طبعا الأشاعرة دائما من باب الاحتراز والتنزيه يأتون بهذا النفي المفصل وهذا خلاف يعني منهج أهل الحديث وأهل الأثر الذين يأتون بالنفي المجمل اتباعا للقرآن ليس كمثله شيء بدون تفصيل النفي المجمل والإثبات المفصل. فالأشاعرة كالعادة على عادتهم في النفي المفصل جاءوا هالمحترزات هذه باش ما يخالفوش الأصول الأخرى لأنه يعني إذا يقولوا إذا على الأطلاق هكذا سيرون ربهم طيب معناته هو في جهة والله سبحانه وتعالى منزه على الجهة في على أصوله طيب معناته هو في مكان والله منزه على أن يحده مكان إلى آخر. فلما حطوا هم بالنول حطوا بالنول هالقواعد هذه اللي بنوا عليها فبعدين وقعت لهم القواعد هذه مثل الحواجز في الطريق. هم بنوا هالقواعد هذه وصاروا هم بعدين يفركسوا لها في مخرج. هذا اللي جعل أهل العقيدة الأشعرية يخالفوا أهل الأديان وهذا فما موضعوش أصلاً القواعد هذه. وجدوا هالآية هذه وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن أهل الجنة سيرون ربهم نقطة وجه أصلاً. مسألة المكان والجهة وغير ذلك هذه ما وردت. طيب ليش نحن نكلف في أنفسنا ونوجد فيها إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ما كلفنا البحث عنه فليش نحن نتكلفوا وقاعدين نضعوا لأنفسنا في عوائق وقيود بعدين نجدوها القيود هذه والعوائق هذه وقعت لنا في إشكالات كيف كيف نضطروا إنه نفركسوا على مخارج منها وإلى آخره كما قلنا. لذلك يقول بعض أهل العلم فجعلت المعتزلة يضحكون منهم بسبب هالقوال القيود التي وضعوا. إذا قلت إنه هي صحيح الآية واردة مسألة النظر إلى الله سبحانه وتعالى واردة في كتابه عز وجل ولكن جعلت هناك بعض الخلاف بحسب قواعد إما الفرق الأخرى التي خالف أهل السنة والجماعة أو خلاف بسيط حتى الذين قالوا من أهل السنة والجماعة الذين نقل عليهم الطبري قالوا أن هذه الآية بمعنى النظر إلى ثوابي هذه الآية فقط، ولكنهم لم يردوا الأحاديث الواردة في نظرهم، يقولون أن أهل الجنة سيرون ربهم، هذا كلام أهل السنة والجماعة، ولكنهم تكلم فقط في تفسير الآية هذه، اختلفوا في تفسيرها، وكما قلنا كما رجح الإمام الطبري الأظهر أنها تدل على رؤية الله عز وجل. من الأحاديث الدالة على رؤية الله عز وجل، من الأحاديث الدالة على رؤية الله عز وجل الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، طبعا الحديث هذا روي عن جمع من الصحابة أبو هريرة وسعيد الخدري وغيرهم، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. طبعا الحديث هذا ورد بألفاظ عديدة، بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة مباشرة قال هل تضامون رؤية الشمس كبد السماء أو البدر ليلة القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال كذلك سترون ربكم. في بعض الأحيان هم الصحابة سألوا هل نرى ربنا يوم القيامة إلى آخره، فالألفاظ كثيرة، حتى أن بعض أهل العلم مثل الإمام الدارقطني وغيره جمع لهذا الحديث أكثر من 17 رواية، بعضهم ذهب به إلى 20 رواية هذا الحديث، زعم بعضهم أنه من المتواتر في ذلك. المقصود لهنا ربما بعض الناس لا يفهمون هذا الحديث، المقصود لهنا هو تشبيه طريقة الرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شبه رؤية الناس أو رؤية أهل الجنة لربهم يوم القيامة هنا في فارق دقيق، ها؟ في فارق دقيق يفرق بين المشبهة وبين أهل السنة والجماعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف للناس أو شبه الناس طريقة الرؤية أنكم سترون ربكم كما ترون البدر، ولم يشبه الله سبحانه وتعالى بالبدر، فهمنا؟ لأن بعض ضعاف العقول طعنوا في هذه الأحاديث، مع أنها عند البخاري ومسلم من باب هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا، وهذا من ضعف عقولهم، وإلا فأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يشبه المرء اللي هو القمر بالله سبحانه وتعالى، إنما يشبه طريقة الرؤية في ذلك. لذلك فلنحظى في ذكر الحديث هذا، ربما يعني بعض الناس قد لا يستشكل عليه. إذن هنا الشيخ لما قال وأكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم في الجنة فقد حصل موضوع آخر من مواضيع الرؤية، إنه من عقائد المسلمين أن الإنسان لا يرى ربه إلا في الجنة، الدنيا لا يمكن للإنسان أن يرى فيها ربه سبحانه وتعالى. لذلك لما طلب سيدنا موسى أن يرى الله قال إنك لن ترى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. هنا الله سبحانه وتعالى ليس بمعنى أنه سأكشف لك عن ذلك، بمعنى أنه هذا الجبل الذي هو جبل شمخ أصم، يعني كل الناس دائما تظهر القوة والصلابة وإلى آخره بالجبال، أليس كذلك؟ فيقينا كأن الله سبحانه وتعالى يقول انظر هذا الجبل أقوى منك وأشد منك وأصلب منك، إذا كان هو بقي في مكانه فمعناته أنت يعني ستراني، أما إذا هو مبقاش في مكانه شو المقصود؟ فأنت يقينا أنت لن تستطيع أن تراني في هذا الجبل الذي هو أقوى منك، فهمنا؟ فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه من باب التمثيل لسيدنا موسى حتى يفهم المعنى أنه هو، لذلك مباشرة لما استيقظ موسى استغفر مباشرة، لأنه كأنه قال أنه أنا لم أعرف قدري جيدا، يعني كأنه هكذا يعني من هذا الباب. لذلك إجماع أهل السنة والجماعة وإجماع المسلمين أنه الإنسان لا يستطيع أن يرى ربه في الدنيا. بقي الخلاف في مسألة معروفة طبعا، أنه هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج وإلا لم يره؟ المسألة خلاف بين الصحابة من زمان، يعني بين ابن عباس، معروف الخلاف بين ابن عباس والسيدة عائشة، والراجح طبعا أنه لم يرى ربه، لأنه الحديث نفسه الكلام نفسه اللي ورد على لسان السيدة عائشة أنه أن له ذلك. ورد أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه إلى آخره نفس الإنسان. فهذا الراجح في المسألة إذا لم يرى أحد ربه في الدنيا قط، وهذا يعني طبعا مسألة مجمع عليها، بقي الخلاف في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ولا لا. الراجح فيها أنه لم يرى ربه سبحانه وتعالى قط. إذا قال الشيخ رحمه الله: وهي التي أهبط منها آدم، وهي التي أهبط منها آدم. علاش الشيخ ذكر المسألة هذه وهي التي أهبط منها آدم؟ من باب الرد، الرد على الذين قالوا إنه الجنة لم تخلق. هو لو في خلاف بين أهل السنة والجماعة، حتى نفهم فقط المسألة، في خلاف بين أهل السنة والجماعة، هل الجنة التي كان فيها سيدنا آدم هي جنة الخلد أم جنة أخرى كانت بمكان مرتفع من الأرض؟ هذه مسألة موجودة عندنا. ولكن حتى هؤلاء من أهل السنة والجماعة الذين قالوا إنه سيدنا آدم كان في جنة في مكان مرتفع من الأرض، لم ينفوا أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فعلا، وأن الجنة موجودة. ولكن هنا الكلام، الشيخ لما تكلم وقال وهي التي أهبط منها آدم نبيه، لم يرد على هؤلاء القسم، لأنه في الحقيقة ما فيش خلاف بينهم، ما فيش خلاف كبير بين هؤلاء. الخلاف مع الذين يقولون أن الجنة لم تخلق بعد. طيب، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي وصف فيها الجنة وإلى آخره، وخاصة أحاديث المعراج، لا، قالوا هذه أشياء الله سبحانه وتعالى أراها النبي من باب الاعتبار وإلى غير ذلك. لذلك الشيخ هنا حتى يحسم المسألة ويحسم الخلاف فيها قال: وهي التي أهبط منها آدم نبي. وهذا جمهور أهل السنة والجماعة على هذا، أن سيدنا آدم كان في جنة الخلد ولم يكن في جنة في مكان مرتفع من الأرض. لذلك نكتب قول الشيخ رحمه الله، قول الشيخ رحمه الله: وهي التي أهبط منها آدم أراد أن يفصل، أراد أن يفصل في الخلاف في هذه المسألة وهذا الذي قاله، وهذا الذي قاله هو ما عليه، هو ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة. طبعا الأدلة في ذلك كثيرة جدا، يعني يكفي من الآيات الإشارات الموجودة أنه الله سبحانه وتعالى أسجد له ملائكته وإلى آخره إلى غير ذلك. قال الشيخ: وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته، نبيه وخليفته. طيب مسألة نبيه لا إشكال فيها، سيدنا آدم هو نبي، ولكن مسألة خليفته هذه يعني بعض الشراح قالوا أنه هي ربما لا تكون من كلام الشيخ، أو يعني بمعنى أنه هي من تصحيف النساخ، أو أنه تكون زلة من الشيخ. لأنه مسألة كلمة خليفة، معليش نكتب حتى نعرف ما هو الإشكال، كلمة خليفة قد يفهم يفهم منها قد يفهم منها أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى من يكون خليفة بعده يحتاج إلى من يكون خليفة بعده ليقوم بأمره في خلقه ليقوم بأمره في خلقه وهذا المعنى غير لائق بالله عز وجل أنا سمعت مرة في التلفزيون واحد قال هذه يعني من السياسيين كان وقت الكلام المباشر مسألة الشريعة وغير ذلك قال يا أخي الله سبحانه وتعالى جعلنا خلفاء في الأرض نسير أمورنا قلت كثر خيرك على الفهم يعني الله المستعان فيعني ننظر ولذلك مسائل العقيدة الإنسان يحتاج دائما إلى دقة في الألفاظ طبعا أهل العلم لما يشرحون الكلام خاصة في العقائد كلمة بكلمة لأنه الكلام كما قبليك قلت لكم في مسألة فهم الحديث يحتاج دائما الإنسان لأنه يكون دقيق في الكلام فهذه كلمة خليفة يفهم منها معنى غير لائق بالله كما يفهم منها معنى جيد وهو الخليفة المقصود فيه بمعنى الذين يخلف بعضهم بعضا وهذا هو المعنى السليم كذلك جعلناكم خلائف الأرض ربنا سبحانه وتعالى قال خلائف بمعنى يخلف بعضكم بعضا هذا هو المعنى اللائق طيب قد يقول قائل إيه الشيخ قصد المعنى اللائق طبعا نحن لا نشكك أن الشيخ قصد المعنى اللائق ولكن في قاعدة عند أهل العلم وخاصة الذين صنفوا في العقيدة أن الألفاظ المشكلة بمعنى الألفاظ المشكلة التي تحمل معاني متعددة لا بد أن لا نذكرها في باب العقائد ونحن إن شاء الله سنعقد فصلا بإذن الله تعالى ربما درس نبين فيه الألفاظ المشكلة وكيفية الخروج منها برشا ألفاظ مشكلة يعني تمر معنا مثل الإنسان مخير أو مسير مثل غيره في ألفاظ كثيرة مشكلة في ذلك نذكر إن شاء الله أهل العلم شنو قالوا فيها بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا الكلام لازال طويل على مسألة الجنة ومنازل الآخرة والبرزخ وغير ذلك إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نأخذها في الدرس القادم قدر الله لنا البقاء واللقاء جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك